أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يردوكم بعد إيمانكم كذلك يبين الله لكم يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأنا وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم أكفرتم بعد إيمانكم

أَسْقُوا